يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء. إن الله يسمع من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير نكيري فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها مختلفا ألوانها من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها مختلفا ألوانها مختلفا ألوانها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود مختلف ألوانها وغرابيب سود مختلف ألوانها وغرابيب سود. جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك والأنعام مختلف ألوانه كذلك والأنعام مختلف ألوانه كذلك والأنعام مختلف ألوانه كذلك مختلف ألوانه كذلك. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء العلماء. إن الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله